الشيخ حفظك الله، شخص يبيع سلعته تقريبا بأضعاف ما يقارب 10 أو 15 ضعف، ايش حكمه الشيخ؟ إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو 3 أو 10 أو 1000 ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن قليل؟ هل هو لأن البائع اللي باع له أول رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه،